الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. أما بعد، ذكرنا أن اللقطة لها ثلاث صور، ثلاث أقسام، ثلاث أحوال. إما أن تكون لا تلتفت إليها همة وساط الناس، وقلنا هذه يأخذها الإنسان يمتلكها من تلك اللحظة. والثانية أن تكون بعكس ذلك، بعكس ذلك. ما عكس ذلك؟ هذه تتبع همة وساط الناس، عكسه تلك لا تتبع همة وساط الناس، هذه عكسها أنها تتبع همة وساط الناس. الذي يتبعه همة تتبعه همة وساط الناس، هذا إما أن يكون يمتنع بنفسه، قلنا مثل الإبل والفهد ونحوها، فهذه نقول لا يؤخذ، صح ولا لا؟ هذا يمتنع بنفسه، وذكرنا ما يلحق به. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون تتبع همة وساط الناس ولا يمتنع بنفسه. إيش مثاله؟ يكون عندنا مثلا الجوال، طيب الكتاب، يعني طلاب علم تتبعهم همته، تتبعهم همتهم. وإيش بعد؟ السيارة، الكمبيوتر، الغنم، الدجاج، الأرانب، البرتقال، التفاح، لا برتقالة ولا تفاحة، لا كرتون، برتقال، كرتون، تفاح، هكذا. فهذا تتبع همة وساط الناس ولا يمتنع بنفسه. شوف عندك العنوان جيم، جيم قال ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه، ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه. هذا هو القسم، هو أكثر الأقسام تفصيلا، هو أكثر الأقسام تفصيلا. يقول الشيخ وله التقاط غير ذلك، غير ذلك بالكسر، ها؟ قال أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها. قلنا لكم كلمة الضوال هذه يستعملونها غالبا للحيوانات، يستعملونها غالبا للحيوانات. قال غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم، غنم، وفصلان، فصلان جمع فصيل، ولد الناقة الذي فصل من أمه صغير، يعني يقال فصلان ويقال فصلان. وعجاجيل جمع عجل صغير البقر، وأفلاء جمع فلو أو فلوة أو نحو هذا، يعني الصغير من الخيل، وبعضهم يقول حتى صغير الحمار ممكن يطلق عليه ذلك. سلام عليكم الله. فهذه الأشياء أعطه يا نواف، واجلس هنا يا شيخ. فهذه الأشياء، هذه الأشياء لاحظوا، غنم واضح، الفصلان، العجاجيل، الأفلاء، هذه أشياء قد تقدم نظائرها في القسم السابق الذي يمتنع بنفسه. لكن هنا قال لك ثور وجمل وبغال وأشياء كبيرة، وهذه أشياء إيش؟ هذه أشياء صغيرة منها، الصغير منها. إيش الحكم فيه؟ قال وغيره كأثمان، حيوان من حيوان، وغيره كأثمان ومتاع. أثمان نقود، ذهب، فضة، أوراق نقدية لها قيمة، طيب، ومتاع، أي متاع، المتاع يدخل فيه الجوال، الكرسي، الطاولة، غير ذلك. قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك. هذا هو الشرط الأول، أن يأمن نفسه على ذلك. فإذا كان يعلم أنه لا يأمن نفسه على ذلك، فنقول ليس لك، ليس لك أن تأخذه. يقول والله ما أدري، أنا نفسي كذا تغلبني، في الغالب تغلبني، وربما غلبتني وخلاص أخذت وجحدت هذا. نقول لا، أتركه في مكانه ولا تأخذه. قال وقوي على تعريفها، هذا هو الشرط الثاني، أن يقوى على تعريفها. نقول فيك شدة أنت أنك تعرفها، تنادي كل يوم لمدة أسبوع من صاحب كذا كذا كذا إلى آخره، ثم سنة عندك تمديد بعد ذلك، هل بك قوة لذلك؟ قال بابي قوة. نقول اتركه في مكانه، لا لا تأخذه. قال وقوي على تعريفه لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الذهب معروف، الورق يعني الفضة، قال فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. اعرف وكاءها، هذا الشيء الأول، وعفاصها هذا الشيء الثاني. وكاء يعني الذي توكى به، مثل الحبل أو الخيط الذي يغلق به الكيس، هذا الوكاء. وعفاصه، العفاص هو كيس الدراهم والدنانير نفسه، هو كيس الدراهم والدنانير نفسه. تعرفون هي تكون بكيس ويكون لها، يعني الكيس يسمونه عفاص، ويسمى أيضا خريطة، طيب، اللي هو الكيس الذي يجعل فيه الدراهم والدنانير، هذا يسمى عفاص. والحبل الذي يربط به فمه، هذا يسمى إيش؟ يسمى وكاء. قالوا عرف وكاء وعفاصة ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فإن لم تعرف فاستنفقها، استنفقها يعني اجعلها كأنها نفقة لك، كأنها نفقة لك. كأنها نفقة لك. في بعض روايات الأحاديث في نفس اللقطة قال فهي سبيل مالك، يعني جعلك أنا من المال. قال فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني ولتكن وديعة أي ولتكن في حكم الوديعة، أي ولتكن في حكم الوديعة. قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. يوما من الدهر ما جاء إلا بعد 3 سنوات، قال من هذا الجوال كذا كذا كذا، فقال قلت أنا اللي أخذت الجوال، لكن وين زمان أنت الآن صار لك 3 سنوات وأنا بعت الجوال وأخذت ثمنه، هل له أن يطالبك؟ نقول نعم له أن يطالبك بالثمن. قال يوم من الدهر فادفع إليه. قال وسأله عن الشاة فقال خذها، سأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه مختصرا. وهذا هو يعني جزء من الحديث السابق لما سئل، قال سئل عن ضالة الإبل في الصفحة السابقة، هو نفس الحديث، ولذلك شوف عندك في هذا قال سبق تخريجه في صفحة كذا للصفحة السابقة. قال والأفضل تركها، الأفضل تركها ما هي؟ اللقطة التي من هذا الصنف تتبعها همة أوساط الناس ولا تمتنع بنفسها. شو الأفضل، تأخذها ولا تتركها؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. والمذهب عند الحنابلة أن الأفضل أنك تتركها. قال والأفضل تركها، قد نص الإمام أحمد على هذا. لماذا؟ قال روية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، يعني روية أن الأفضل أنها تترك، يعني روي هذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر فقالوا أنه في الحقيقة أنت لما تمر، وهذا في مكاني، هذا الجوال ساقط في مكانه، وهذه الشاه أو نحو ذلك، هذه يعني ذمتك سالمة، فلما تأخذها فإن ذمتك تشتغل بحفظ هذا الشيء، وقد تحفظه قد لا تحفظه، قد تعجز عن حفظه إلى آخر ذلك، فهمت؟ فهم يقولون أنه في تعريض لنفسه لربما يضيع الأمانة أو غير هذا. بعض الفقهاء يقولون بعكس ذلك تماما، يقولون لا تنظر لمصلحتك أنت بس، انظر لمصلحته هو، لمصلحة صاحب هذه العين، فإنه المفروض أنك تنظر إلى مصلحته أيضا، فمن حق أخيك المسلم أن تحفظ له ماله، فينظرون إلى تلك الجهة. فلاحظ واحد نظر رجح باعتبار مصلحة شخص الملتقط هذا والذي وجد هذه اللقطة، واحد رجح باعتبار مالك هذا الشيء. بعضهم يقول قول وسط، يقول إنه إذا كانت بمكان تخاف عليها الضياع أو نحو ذلك فنقول التقطها، وإن كانت ليست كذلك فنقول اتركها. وهذه كلها أقوال في داخل مذهب الحنابلة وخارج مذهب الحنابلة، لكن الأشهر في المذهب هو أن الأفضل أنها تترك مطلقا. لماذا؟ اعتبارا بالنظر إليك أنت أيها الواجد لها. قال وإلا يأمن نفسه عليها، وإلا يأمن نفسه عليها أي وإن لم يأمن نفسه عليها. قال فهو كغاصب، فهو كغاصب، يعني يكون حكم حكم إيش؟ الغاصب إذا أخذها. إيش يعني؟ قال فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره. ثم قال ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. من هو؟ من هو؟ الذي أخذها وهو لا يأمن نفسه عليها. هو قال لك كغاصب صح؟ الغاصب حنا قلنا سابقا في الغاصب أن الغاصب يكون ضامنا مطلقا صحيح؟ فهذا يقول لك أنه يكون ضامنا مطلقا سواء فرط ولا ما فرط، نقول إنه ضامن. إذن قوله ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، هذا هو معنى قوله فهو كغاصب، هذا هو معنى قوله فهو كغاصب. قال ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. قال ولا يملكها وإن عرفها، ولا يملكها وإن، يقول لك حتى لو عرفها هذا الذي لم يأمن نفسه عليها فأخذها، يقول لك لا يملكها، لأنه سيأتيك أنه الذي يأمن نفسه عليها هو يعرفها سنة ثم يملكها، لكن إذا كان لا يأمن نفسه عليها نقول لا. لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون، ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون، هذا غير مأذون له أصلا بهذا التصرف، فنقول إنه ضامن، ونقول إنه لا يملكها إذا عرفها. ومثل ذلك تماما الذي يعلم من نفسه الخيانة، هذا لا يأمن نفسه عليها هذا يعني يظن ذلك. بعضهم لا أصلا هو ناوي الخيانة منذ أخذها، لكن بعد ما أخذها راح المسجد فسمع الواعظ يعظ في نفس الموضوع هذا، حفظ الأمانة وكذا وكذا وكذا، فاتعظ بهذا الكلام. إيش الحكم؟ نقول هذا هو، نقول إنه ليس له أخذها وهو يضمنها إذا تلفت، ولا يملكها حتى وإن عرفها. لماذا؟ اعتبارا بحال الالتقاط. إذن حال التقاطه كان سببا محرما، حال التقاطه كان سببا محرما، فصار شبيه بالسرقة، صار شبيها بالسرقة، ولذلك نقول إنه ضامن. قال ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها، هذا قبل قليل لم يأمن نفسه عليها، في واحد أمن نفسه عليها لكنه متردد في الموضوع فأخذها، قال أخذها ثم ردها إلى موضعها. بعد ما أخذها قال أنا تذكر باب اللقطة، قال الآن سنة وقد أعرفها سنة وكذا، إيش لنا في وجع الرأس، رجع هذه مكانها. قال من أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها، يعني أو أخذها ثم فرط فيها، يعني فرط في حفظها، قال ضمنها، يعني ضمنها إن تلفت، يعني ضمنها إن تلفت. فصار عندنا صورتان هنا في هذا الموضع، يضمن فيهما حتى ولو أمن نفسه عليها. ما هما؟ واحد إذا أخذها ثم ردها إلى موضعها، أخذها ثم ردها إلى موضعها، قال خلاص إيش لنا في القلق، هذه يعني جوال أو محفظة وكذا، أخذها بعدين تردد ردها إلى موضعها، فجاء واحد سرقها وأخذها، جاء صاحبها يبحث عنها، نقول أنت الذي أخذتها وحركتها. لماذا؟ لأنها هي لما أخذتها أنت صارت أمانة في يدك، ومن تضييع الأمانة أن ترجعها إلى مثل هذا المكان، وكذلك في موضوع التفريط من تضييع الأمانة أن تفرط في حفظها أو التعدي. وعرفت سابقا أن التفريط والتعدي ما الفرق بينهما؟ تفريط ترك ما يجب، تعدي فعل ما يحرم، فعل ما هو فعل ما هو ممنوع. فيقول إنه يضمنها في هذه الحال. إذن عرفت الفرق بين الضمان هنا والضمان اللي قبل قليل. الضمان اللي قبل قليل ضمان كضمان الغاصب، فهو يضمن مطلقا سواء بتفريط أو بدون تفريط، أما هذا فلا يضمن إلا حالة إيش؟ التفريط. لماذا هذا قلنا إنه لا يضمن إلا حالة التفريط؟ لأنه أمين، هو مستأمن على ذلك. ثم قال رحمه الله ويخير في الشاة ونحوها إلى آخره. أرجو أن تنتبه معي حتى أذكر لك التقسيم العام لهذا الصف. نحن عرفنا أننا نحن نتكلم عن الذي تتبعه همة وساط الناس ولا يمتنع بنفسه، صح؟ هذا الذي تتبعه همة وساط الناس ولا يمتنع بنفسه، هذا له ثلاث أقسام أو ثلاث أحوال أو ثلاث صور. طيب، إما أن يكون شيء فيه حياة، شيء فيه حياة مثل الغنم، الدجاج، الأرانب ونحو ذلك، زين؟ فهذه صورة. الصورة الثانية أن يكون شيء لا حياة فيه ولكنه يخاف عليه من الفساد، كرتون برتقال، كرتون موز، كرتون تفاح، فهذا شيء يخاف عليه من الفساد، جيد؟ شيء الثالث، قسم الثالث ما هو؟ ما سوى هذين. قسم الثالث ما سوى هذين. إذا الشيء الأول وشو؟ ما فيه حياة كالغنم والدجاج ونحوها. ثاني ها؟ ما يخاف عليه الفساد، خضروات، فواكه، كذا. ثالث ما سوى هذين. الشيخ الآن سيتكلم عليها بهذا الترتيب. قال ويخير في الشاة ونحوها، هذا الصنف الأول، هذا رقم ممكن تجعله ألف. قال ويخير في الشاة ونحوها. ما نحوها؟ ما نحو الشاة؟ ها؟ أي كل ما نحو الشاة الغنم، كل ما فيه إيش؟ كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة، يعني الأرنب، الدجاج، نحو ذلك. وقلت لك آنفا إن كلمة نحوه ونحوها هذه مهمة في كتب الفقه. لماذا؟ لأنها تنبهك إلى الأصل، المناط أو نحو ذلك، العلة، الشيء الجامع. قال ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة، هذا رقم واحد. اثنين أو بيعها ويحفظ ثمنها. ثلاثة أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. إذن هذه أشياء لها روح فلها حرمة، إذن لابد أنه إما أن يذبحها وإما أن يبقيها وينفق عليها. طيب ينفق عليها إيش النفقة هذه؟ يقول ينفق بنية الرجوع. فيختار واحد من هذه الثلاث، يختار هذا بالتشهي ولا يختار الأصلح؟ يختار الأصلح، يختار الأصلح. لماذا؟ لأنه يتصرف لمصلحة غيره، لأنه يتصرف لمصلحة غيره. كل من يخير لمصلحة غيره فإننا نقول إنه يجب عليه أن يختار الأصلح، أما إذا تساوت خلاص نقول يخير على كيفه، يعني كما يشاء. قال وما يخشى فساده، هذه باء، هذه باء. ما يخشى فساده إيش مثاله شباب؟ ها؟ خضروات والفواكه، ها؟ إذا كانت كثيرة، أما إذا كانت حبة كذا حبتين هذه لا تتبع مما توسط الناس. ما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه، هذا الخيار الأول. اثنين أكله بقيمته، هذا الخيار الثاني. ثالث تجفيف ما يمكن تجفيفه، هذا هو الخيار الثالث. كيف يختار من هذه الثلاث؟ نقول يختار حسب الأصلح، يختار حسب الأصلح. إذا تساوت فإنه يخير كما يشاء. طيب إذن عرفنا ألف وعرفنا إيش باء، وش الجيم يا شباب؟ أكتب عندك جيم، وش يكون؟ ها؟ ما سواهما، ما سواهما، ما سواهما. كالجوال، كالجوال والسكوتري، كذا يمشي ولا دراجتي مثلا دراجتي. طيب فهذا يأتي الكلام عليه، فهذا يأتي الكلام عليه أنه يعرفه إلى آخره. يبقى سؤال، هو الخضروات والفواكه اليوم لو واحد وجد لقطة منها، في القديم ما كان يمكن حفظها صح؟ اليوم يمكن حفظها، لكن حفظها عليه مؤنة، لكن حفظها فيه مؤنة صح ولا لا؟ يعني تريد تجعل الفواكه داخل ثلاجة مثلا، فهذا فيه مؤنة. إذا كان في حفظ الشخص في البيت ونحوه هذا فيه مؤنة شديدة جدا، كرتون كامل ستضع في الثلاجة هذا يسبب زحمة صح؟ وأما إذا كان في سوق الخضار مثلا ونحو ذلك فعندهم الثلاجات الكبيرة، فهل نقول لو واحد يعني صار عنده لقطة من ذلك هل نقول إنه يحفظها في الثلاجة ويكون يرجع على صاحبها بأجرة الحفظ؟ يعني إن كان رجع خلال السنة هذه يرجع عليه بأجرة الحفظ مثل الذي ينفق على الشاه بنية الرجوع؟ ما أدري، ممكن يعني يحتمل أن يقال هذا، يحتمل أن يقال هذا. قال ويعرف الجميع، الجميع وش الجميع؟ ها أصناف الثلاث ألف وباء وجيم. ها قال وجوبا لحديث زيد رضي الله عنه السابق، لأنه قال عرفها سنة. قال نهارا بنداء في مجامع الناس. هنا الشيخ سيذكر لك وصف هذا، وصف هذا التعريف. الوصف الأول فيه أن يكون إيش؟ في النهار، ما يكون في الليل، وهذا مبني على ما كان عندهم في ذلك الوقت من أن الناس ينطلقون لمعيشهم في النهار ثم ينامون في الليل. فإذا انقلب الأمر ها فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب. فنقول أنه يعرفها في الليل، هو يعرفها والناس نائمة مثلا، لو كان كل الناس نائمة في النهار مثل إجازة صيفية ولا كذا نقول يعرفها في الليل، لأنه هذا شيء معلل كونه أنه يعرف في النهار نهارا. والوصف الثاني لم يذكره الشيخ، فورا، اكتب فورا. والوصف الثالث اكتبه أيضا، ولا يصفها، ولا يصفها. أما قولنا فورا فلأنه في الغالب الإنسان إذا أضاع شيء سيبحث عنه في نفس اللحظة هذا غالبا صح، ولذلك سيأتيك بعد قليل أنه يعرف في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، هكذا يعرف في الأيام الأولى مباشرة في الأيام. فنقول فورا، أنت وجدت الآن تعرف، تبدأ التعريف من الآن. وش كنا ثاني؟ إيش؟ ولا يصفه. يعني بعض الناس يكون فيه غفلة فيقول من أضاع 1000 ريال ورقتين 500 كلتاهما جديدتان وسقطتا عند مدخل المطعم ويعطي كل الأوصاف. بعدين يجي واحد يقول أنا صفة يقول 500 يأخذها. اللي ينبغي أنه لا يصف، لا يصفها. لماذا؟ لأنه مستأمن على هذا، فيقول من أضاع مبلغا نقديا فليأتي. كم أضعت؟ قال أضعت 5000، يقول الله يحفظك. كم أضعت؟ 500 ريال. طيب وكيف ما وصفها؟ قال كلها عشرات، توكل على الله خلاص. فهمت؟ فلأجل هذا نقول إنه لا يصف. إذن كم الآن صار عندنا؟ الوصف الأول قلنا نهارا، 2 فورا، 3 إيش؟ ولا يصفه. 4 قوله بنداء، بنداء، فينادي، ينادي. والنداء ممكن يكون بالصوت يعني، وهذا هو الأصل، ويمكن أن يكون مثل ما هو اليوم يعني في حكم ذلك نشره في الواتس، في الفيسبوك، في غيره. طيب فيسبوك هذا عند موسى وأصحابه طبعا. قال في مجامع الناس، في مجامع الناس، هذا الوصف إيش؟ الخامس، الخامس، أن يكون ذلك في مجامع الناس. كذلك نقول في جروبات الناس في الواتس ونحوه. قال في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، في أوقات الصلوات، لأنه في غير أوقات الصلوات ما يكون أحد ينتاب هذا، وليس داخل المسجد، لا، هو قال في أبواب المساجد، أبواب المساجد. قال لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها. قال غير المساجد فلا تعرف فيها، لما جاء من النهي عن ذلك، عن نشدان الضالة في المسجد. وقوله فلا تعرف فيها، المذهب كراهة ذلك، المذهب كراهة ذلك، بخلاف إيش؟ بخلاف البيع، بخلاف ما يقولون في البيع. إذا تذكرون البيع يقولون يحرم في المسجد، وأما نشدان الضالة فهذا إيش؟ أو التعريف بالضالة فهذا مكروه. والذي جاء في الحديث النهي عن نشدان الضالة والتعريف بها كذلك. قال إيش؟ حولا كاملا، حولا كاملا، هذا الوصف إيش؟ السادس، أن يكون حولا كاملا. وحيث قلنا حولا كاملا فكم يوم يصير؟ 300 و 55. طيب لماذا؟ لأنه إذا قالوا حولا فإنهم يريدون الحول القمري وليس الحول الشمسي، فإنهم يريدون الحول القمري وليس الحول الشمسي، يعني الذي يقابل التاريخ الهجري ولا يقابل الميلادي. قال حولا كاملا. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، يعني التحديد بحول، وهو قد تقدم لك قبل قليل في الحديث، قال عرفها سنة، عرفها سنة. قد تقول أنت لماذا لم يعزو للحديث الذي قبل قليل يقول حديث زيد بن خالد، مع أنه في الحديث قال عرفها سنة؟ الظاهر والله أعلم أن الشيخ قصد ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات التعريف 3 سنوات، جاء في بعض الروايات التعريف 3 سنوات، فالشيخ قال لك روي عن عمر وعلي وابن عباس ليبين لك أن فهم الصحابة وترجيح الصحابة بين هذين الرقمين 3 ولا سنة أنهم قالوا سنة واحدة. فهمت؟ وهذا طريقة في الغالب الشيخ إذا ذكر أقوال الصحابة، آراء الصحابة، قضاء الصحابة كذا، الغالب أنه يريد كذا، يريد أن مسألة فيها خلاف فهو يريد أن يحتج عليك بفهم الصحابة في هذا. قال عقب الالتقاط، عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذن. هذا هو اللي قلت لكم قبل قليل، فورا فورا. فهذا هو رقم كم قبل قليل؟ كان عند رقم 2، ها؟ إيه، تكرار لرقم 2. قال كل يوم أسبوعا، كل يوم أسبوعا، أي كل يوم لمدة أسبوع، هذا المقصود، واضح؟ وليس المراد أن الأسبوع في داخل اليوم، لا، كل يوم أسبوعا أي كل يوم لمدة أسبوع. ما يريد يعمل. طيب كل يوم لمدة أسبوع، وقالوا نصوا على أنه يكون في بداية اليوم، في بداية اليوم، ولعل هذا مراعى فيه مصلحة صاحب هذه العين. قال ثم عرفا، ثم عرفا، يعني يكون بعد ذلك مبني على العرف. كيف يعني عرفا؟ يعني الناس متى يجتمعون؟ يوم الجمعة وفيه سوق مثلا كل 3، خلاص نقول يوم الجمعة والثلاثة كذا. طيب وبعض أصحابنا وهو الذي ذكره في الإقناع، قال يعرفها كل يوم، هذا في الأسبوع الأول، ثم كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر، ثم بعد ذلك كل شهر. قال ثم عرفا وأجرة المنادي على الملتقط. يقول لو فرضنا أنه هذا الذي ينادي مو الملتقط نفسه وإنما شخص يستأجر على هذا مثل الدلالين ونحوهم الذين يكون معهم المكبرات الصوت. فلو فرضنا أنه استأجره يقول لك لو استأجره فإن الأجرة تكون على من؟ على ملتقط. قال كيف أنتم تكلفوني؟ قلنا نحن لم نلزمك أصلا أن تلتقطها، لو تركتها مكانا ما حد قالك لا، بل قال لك الحنابلة الأفضل إيش؟ الأفضل تركها، صح؟ على كل حال حتى موضوع الأفضل تركها ترى نسيت أشير أنه بعض العلماء يقول أنه من المفردات لكنه يحتاج إلى شيء من التدقيق فيه. قال ويملكه بعده، يملكه بعده يعني الملتقط يملك هذه اللقطة يملكها بعده. قال أي بعد التعريف، أي بعد التعريف. وهذا على المذهب شامل سواء للقطة الحرم أو غير لقطة الحرم، فإنها كلها تملك بعد التعريف يعني بعد السنة. ها؟ قال حكما، حكما إيش معنى حكما؟ قالك يا موسى أي من غير اختيار. ما معنى حكما هنا؟ أي من يعني ملكا قهريا إجباريا. والأصل في الملك أو في الملك ألا أنه لا يكون إجباريا بل يكون إيش؟ بالاختيار. قال التراضي، صح؟ في أول شيء هناك كتاب البيع قال التراضي منهما، فالأصل أنه يكون بالتراضي والاختيار، ولكن في بعض الأشياء يكون الملك فيها قهرا وإجبارا، يمكن 7 أو 8 أشياء في الفقه نحو ذلك. ما مثالها؟ هذا لقطاء بعد السنة يملكها قهرا رغما عليه. طيب قال حكما أي من غير اختيار. قال كالميراث، كالميراث جزاه الله خير جاب لك مثال آخر كالميراث. فالملك بالميراث ملك قهري أيضا، ليس اختيارا للوارث أن يقول أقبل ولا ما أقبل، نقول تقبل رغما عنك، إذا قبلت وأخذته أنت إن شئت تصرفت به كما تشاء. قال كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، لعموم ما سبق يعني في الحديث، يعني في الحديث. ما المقصود بذلك؟ قال فإن لم تعرف فاستنفقها، فاستنفقها. وجاء في بعض الروايات كما قلت لك قبل قليل في حديث سويد قال فهي سبيل مالك، فهي سبيل مالك. ما معنى سبيل مالك يا مازن؟ يعني أنها تكون كأنها من المال نفسه، كأنها من المال نفسه. قال ولا يملكها بدون تعريف، لا يملكها الضمير يرجع إليه اللقطة التي من هذا الصنف تتبع همة وساط الناس ولا تمتنع بنفسها، ولا تمتنع بنفسها. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لكن لا يتصرف فيها من هو؟ الملتقط. لا يتصرف فيها أي يحرم عليه ذلك، أي يحرم عليه ذلك كما في المنتهى. قال قبل معرفة صفاتها أي حتى يعرف وكاءها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها. إذن يحرم عليه أن يتصرف فيها حتى يعرف الصفات. ليش يا شباب؟ لأنه الآن إذا تمت سنة قلنا يملكها هو، صح؟ طيب إذا ملكها يفعل بها ما يشاء، إن شاء أتلفها، إن شاء باعها، إن شاء أهداها وهبها. طيب لو بعد سنة وشهرين جاءنا صاحبها يريد أن يطالب بها، فيحتاج أننا إيش؟ أننا نضبط الصفات عند ذلك الوقت الذي يريد أن يتصرف فيها. نقول اصبر، أي وش هي؟ قال والله الدراجة. نقول قبل أن تبيعها تأكد اضبط صفاتها، اكتب كل الصفات هذه. ليش؟ حتى إذا جاء هذاك قال له والله أنا كانت الدراجة صحراوية، قال ما كانت صحراوية، كانت جبلية، هذا وصفها وهذه صورتها. فهمت؟ فهذا إيش قال؟ قبل معرفة، لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. وبالمناسبة يعني هذا جيد أنه لو يصور مثل هذا لو أراد يتصرف فيه هذا يعني أوضح شيء. قال ويستحب ذلك عند وجدانها، يستحب ذلك ما هو؟ أي ضبط الصفات، ضبط الصفات. قال عند وجدانها إذا وجدها. قال والإشهاد عليها، أي ويستحب الإشهاد عليها، عليها الضمير يرجع إلى اللقطة، يعني يشهد على أنه وجدها، يشهد على أنه وجدها. قال فمتى جاء طالبها فوصفها، فمتى جاء طالبها أي الذي يطالب بها. طيب فوصفها، لماذا لم يقل فمتى جاء صاحبها؟ كأنه أراد أنه إلى الآن هو كأنه مدعي، هذاك ها مدعي يطالب بها، طالبها. فوصفها لزم دفعها إليه، فوصفها، هذا هو القيد، أنه فقط يصفها. وش الحكم؟ قال لزم دفعها إليه، لزم أي وجب دفعها إليه. قال بلا بينة، ما يشترط شهود، ما تطالب بشهود. قال ولا يمين، فلا يطالب باليمين على ذلك. وحتى لا يشترط في ذلك أن يأذن الحاكم، لا يشترط تقول اذهب إلى الحاكم وأتري بورقة أنه يأذن لك أن تتملك كذا، لا. قال وإن لم يغلب على ظنه صدقه، يعني يقول وإن لم يغلب على ظنك أنت أيها الملتقط أنه صادق. لماذا؟ قال لحديث زيد، حديث زيد رضي الله عنه، حديث زيد هو المتقدم قبل قليل. قال وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، رواه مسلم. هنا هذا الحقيقة الشيخ جاء بإحدى روايات الحديث، جاء بإحدى روايات الحديث الذي قبل قليل في الحديث المتفق عليه قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. هنا جاء بالرواية التي توضح الشرط، التي توضح الشرط ما هو؟ قال عرف عفاصها وعددها وكاءها، عددها أو تقديرها أي كان. قال ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا، يضمن تلفها ونقصها، منه الملتقط، يضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ الآن يتبين لك قوله بعد الحول، اكتب عند ألف. قال لا قبله، لا قبله هذه باء، لا قبله إن لم يفرط، لا قبله إن لم يفرط، يقول قبل تمام الحول فإنه لا يضمن، لا يضمن تلفها ونقصها بشرط ما هو؟ أن لا يفرط، بشرط أن لا يفرط. خلاصة، ما الخلاصة هنا؟ أن نقول الملتقط هل يضمن، ملتقط الأمين هل يضمن تلفها ونقصها؟ الجواب إما أن يكون ذلك قبل الحول، وإما أن يكون، وإما أن يكون بعد الحول. فإن كان قبل الحول فرط يضمن، ما فرط لا يضمن. طيب، وهذا إن كان قبل الحول، إن كان بعد الحول فإنه يضمن، إن كان بعد الحول فإنه يضمن. لماذا يضمن؟ قالوا يضمن لأنها دخلت في ملكه، لأنها قد دخلت في ملكه، فكان تلفها من ماله، فكان تلفها من ماله. إذا تفهم من ذلك، تفهم من ذلك أنه في الحقيقة لما نقول إنه بعد السنة يملكها حكما، هو في الحقيقة يعني نقول له لا تفرح كثير، أنت تملكها لكن بشرط. ما هو؟ بشرط أنه ما يأتي صاحبها، فإن جاء صاحبها رجع عليك، فصار إيش؟ فصار هو صاحبها، فإنك تضمنها له. رأيت لماذا هم يقولون من الأول يقولون الأفضل تركها، يقول لك حتى ما تدخل الشغل النية والقصة هذه كلها اتركها في مكانها بس. قال رحمه الله والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، يعني يجب على وليهما أن يعرف لقطتهما. وهذا يقول بعض الفقهاء هذا فيه فائدة، أنه الصبي يعني التقاطه صحيح، التقاط الصبي صحيح، لأنه قالوا السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، فبنوا على ذلك، فدل على أن التقاطه صحيح. قال لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما، يلزمه أخذها منهما، أي من من؟ أي من السفيه والصبي. فإذا علم بها فإنه يلزم أن يأخذها منهما، لأنهم لا يستأمنون على ذلك للسفه والصغر. قال فإن تركها في يدهما فتلفت، ضمنها. فإن تركها في يدهما، من هو؟ الولي. فتلفت يعني وهي بيدهما إيش؟ ضمنها. من المراد؟ المراد يضمنها نفس الصبي والمجنون أو السفيه. يعني إذا كان، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كيف نرتب الكلام؟ نرجع إلى قوله ويلزمها أخذها منهما، يلزمه أخذها منهما. طيب لو ما علم، لو ما علم بها فإن تركها في يدهما، يعني ما علم فتلفت، عفوا، فإن تركها في يدهما فتلفت، ضمنها ضمن حيث كان يعلم ذلك، حيث كان عالم بذلك فإنه يضمنها. أما إذا كان لم يعلم، أما إذا كان لم يعلم فتلفت في أيديهما فإنه لا يضمن. أما إذا كان لا يعلم فتلفت في أيديهما فإنه لا يضمن. إذن نعيد الكلام، ويلزمه أخذها منهما، يعني حيث علم ذلك، فإن تركها وهو يعلم ها في يدهما فتلفت فإنه إيش؟ فإنه يضمنها، فإنه يضمنها. من هو؟ يضمنها الولي، يضمنها الولي. طيب وش رأيكم إذا لم يعلم وتلفت وش يصير؟ قالوا إنه إذا كان لم يعلم، إذا كان لم يعلم وتلفت في يد الصبي ونحوه، فقالوا إذا كان الصبي قد فرط فإنه يضمن، إذا لم يفرط فإنه لا يضمن. والمسألة بحاجة إلى مزيد تدقيق. قال وإن وجدها عبد عدل، إن وجدها عبد عدل، عدل يعني غير فاسق، قال فلسيده أخذها منه، سيده أخذها منه، يأخذها منه، ليس له، لا يأخذها منه حتى يعرفها السيد بنفسه، حتى يعرفها السيد بنفسه. قال فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، يعني إما أن يتركها معه ليعرف العبد حيث كان عدلا، وإما إيش؟ وإما أن يأخذها السيد. هذا حيث كان، هذا حيث كان العبد عدلا. أما إذا كان العبد فاسقا وأخذها فنقول يجب عليك أنت أيها السيد أن تأخذها منه وتعرفها أنت، فهمت؟ هذا هو السبب. هو قال وجدها عبد عدل، يعني إذا كان فاسقا وقال لسيده أخذها منه وتركه معه ليعرفها. أما إذا كان العبد فاسقا فنقول يجب على السيد أن يأخذها منه ويعرفها بنفسه، لأنها صارت كأن السيد هو الذي أخذها من الأصل، لأنها يعني حصلت من طريق ملكه. قال وإن لم يأمن سيده عليها، الآن صار العكس ها، لم يأمن سيده عليها، يعلم أن سيده لا يرد شيء، أي شيء يجده يقول يلا خذ كسب، طيب كما يقول بعض الناس. قال فإن لم يأمن سيده عليه، يعني واحد يقول أنا فقدت دراجات الأولاد فوجدتها في فناء الجار للحوش، فذهبت إليه قلت له يعني ممكن إيه، فقال والله ما أدري، داني ينادي الأولاد، فلما نادى الأولاد قالوا، قال لهم هذا دراجات مين؟ قال دراجات هذه أولاد هذا أولاد جاره. قال كيف؟ قالوا هذا كسب، نحن كسبناه، كأنه يعني أخذوه من مالي حربي ونحوي، فيقول فعوضهم عليه، يقول قال خلاص أنا أشتري منك كسبك كل واحد، يقول ما أدري أعجب من حال الأولاد ولا من حال الجار هذا نفسه. قال فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه، إذا لا يأمن السيد، السيد نفسه ما يؤمن عليها، إيش الحكم؟ قال سترها عنه، يعني العبد يسترها عنه، يعني يجب عليه ذلك، وسلمها للحاكم، وسلمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. سلمها للحاكم، الأصل إذا أطلقوا الحاكم يعني القاضي، يعني القاضي، أما الحاكم الأكبر يسمونه الإمام غالبا، يقولون الإمام. قالوا سلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده، من هو اللي يدفعها؟ الحاكم القاضي يدفعها إلى سيده، إلى سيد العبد بشرط الضمان، لأن القاضي يستطيع أن يلزمه بذلك. ثم قال والمكاتب كالحر، المكاتب العبد المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط معلومة، هذا كالحر. قال ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده، من بعضه حر المبعض الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا فهي بينه وبين سيده، فهو يملك بقدر ما عتق منه ولا يملك بالقدر الباقي. والله أعلم.